بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نهنئكم بمقدم عيد الفطر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعله عيدا مباركا على الجميع، نتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وآله. أيها الإخوة الفضلاء، وصلنا معكم في كتاب التوحيد عند الباب 14، عند الباب 13، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. وهذا الباب هو الدرس، هو في الدرس 14، وقد سبق أن أخذنا 13 درسا، وفي هذا اليوم سنتكلم معكم عن الدرس 14 من كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله، قال الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقول الله تعالى: وابتغوا عند الله الرزق فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أيها الإخوة، الاستغاثة، يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: الاستغاثة هي دعاء المكروب والذي يكون في شدة. قلت: الاستغاثة قلب الغوث وهو إزالة الشدة. وهناك فرق بين الاستغاثة والدعاء، وأن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: والاستغاثة وهي تنقسم إلى قسمين: استغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه، وهذه استغاثة جائزة. يشترط في الاستغاثة بالمخلوق 3 شروط: الشرط الأول أن يكون المستغاث به حيا، وأن يكون المستغاث به حاضرا، وأن يكون المستغاث به قادرا على الإغاثة. والنوع الثاني استغاثة بالميت أو بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه استغاثة محرمة وهي شرك أكبر مخرج من الملة من الإسلام. ومن الجائزة الاستغاثة الجائزة قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وبمن استغاث به وهو الإسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وقد حكى الله عز وجل هذه الاستغاثة حكاية إقرار لها، لأن ذلك الإسرائيلي أي اليهودي استغاث بموسى فيما يقدر عليه فضرب القبطي فمات، أي القبطي أي النصراني. ومن هذه القصة التي حكاها الله عز وجل عن موسى ومن استغاثه وهو الإسرائيلي والمستغاث عليه وهو القبطي أي النصراني، نأخذ أي الفوائد الآتية. أولا أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أو يظن أنه يقدر عليه أن هذه الاستغاثة جائزة. ثانيا أما الاستغاثة المحرمة وهي استغاثة بمخلوق وهي استغاثة بالميت، ومن في حكم الميت من الأحجار والأخشاب والأصنام، وكذلك الاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله كإنزال المطر ورد الضالة وشفاء المرضى وغير ذلك من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. فالاستغاثة بالمخلوق في هذه الأمور شرك أكبر. الله عز وجل هو الذي يستجيب لعباده ويكشف عنهم الكربة ويسهل لهم الصعوبات، على ذلك دلت الآيات القرآنية في استنكارها الاستغاثة بغير الله كقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والآية التي بعدها وكقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كل هذه الآيات يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله كل هذه الآيات تنهى عن المشركين عن دعوتهم لغير الله واستغاثتهم بمن لا يقدر على أن يغيثهم بشيء مما طلبوا. لكن الاستغاثة بالله هي الأمر المطلوب ووحده الذي يقدر على إجابة دعوتك وتفريج كربتك وإعانتك وإعطائك ما تطلب وإنجائك مما ترهب. قال الله تعالى وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقد أنكر الله عز وجل على من زعم أن المدعوين من دون الله يستجيبون لمن دعاهم ويجلبون لهم ما يريدون ويغيثون ويكشفون عنهم الكربة. وقد أنكر الله عز وجل على من زعم أن المدعوين من دون الله يستجيبون لمن دعاهم ويجلبون لهم ما يريدون ويكشفون عنهم الكربة، فقال مستنكرا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قلت نعم. كل هذه الآيات تفيد تحريم دعاء غير الله عز وجل وأنه شرك أكبر. الدعاء يا أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء المسألة كقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وأما دعاء العبادة كما في قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن مات والحديث الآخر ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. أيها الإخوة إليكم باختصار تفسير الآيات السابقة وهي قول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فعلت فإنك من الظالمين، أي أن أصلح الناس لو دعا غير الله لصار من الظالمين فكيف بغيره. وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي فيها وجوب إفراد الله تعالى بالألوهية لتفرده تعالى بتوحيد الربوبية. وقول الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فيه وجوب الدعاء دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فيه أن المعبودات الباطلة لا تسمع من دعاهم ولا تستجيب له فكيف تعبد. وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وفيه بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والحديث الأخير روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يؤخذ منه أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره، وفي هذا سد للطرق المفضية للشرك. ثم قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله حول هذا الحديث أما ما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فأولا يقول شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله فأولا أن الحديث في سنده ابن لهيعة وقد احترقت كتبه فاختلط أي حفظه، لذا فإنا نشك في صحة هذا الحديث. ثانيا من فوائد هذا الحديث ثانيا على فرض صحة الحديث السابق، وهو الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال على فرض صحته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا التعبير. قلت هو قول المنافق قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قول بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وقوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قال نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع إذاء هذا المنافق لكان خيرا لهم من التعبير بنستغيث، علما بأنه قد تقدم بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وإنما الاستغاثة محرمة هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، ولكن صيغة الاستغاثة بالمخلوق هذا هو المستنكر. والله تعالى أعلم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم رسوله صلوات ربي وسلامه عليه بما ينبغي أن يقال من الألفاظ. قلت وفي هذا الحديث باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد وقول عبد الله ورسوله. قلت هذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قلت: الإطراء أيضا هو المبالغة في المدح والخروج بالممدوح إلى حد المغالاة فيه. إذا فالمغالاة أي في الشخص لا تجوز، أي الغلو في الشخص لا يجوز، والتقصير في حقه عليه السلام وحقوق غيره لا تجوز أيضا، فكيف بغيرهم، بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في شرح هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. والله نسأل في ختام هذا الدرس أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في إمانات ونذر، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.